أسماء الله الحسنى. الرزاق الرازق. وارزقنا وأنت خير الرازقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو المتكفل بالرزق العام لجميع الخلائق، وبرزق خاص بعباده المؤمنين، هو الإيمان به سبحانه، والعلم النافع والرزق الحلال. والرزاق يدل على كثرة رزقه لخلقه. ورد اسم الرازق 5 مرات، أما اسم الرزاق فورد مرة واحدة.